المنطقة كلها لما تطلع لفوق تدخل في الجبهة تجيب فوق والجبهتين دول كل ما يطلع لتحت يدخل اكتب جنبيها تشيل تحت إذا الجبهتين دول كل ما أنا أمشي الكلام ده وأنا يا ابني فضيلة كل نقطة راح أحطها في الاكسبيريم بتاع الكبير عشان أنت بتنام أنا عايزك من ذكائك تقول لي دلوقتي إيه كل الجبهتين بتاع الكبير عشان أنت بتنام بناء على معلومة واحدة بس كده تحت الحين كل ما تطلع على طول يبقى إيه؟ أربعة بسم الله الرحمن الرحيم أنا أسأل وأنتوا تجاوبوا يلا توكل على الله. الليبيان يجور يا دكتور جدارة الكتف المغطية بإيبيثيليم كاسفايت سكويز إيبيثيليم كيراتينوز اطلع فوق شوية دكتور الفاجاينا الكتف المتغلفة بإيه؟ كاسفايت سكويز إيبيثيليم كيراتينوز اطلع فوق يا دكتور على السيرفس السيرفايكال سيريال كولامنا إيبيثيليم اطلع فوق يا دكتور الإندوميتريوم كيوبيتال إيبيثيليم اطلع فوق يا دكتور عندي الفرنيا تيوب لو كيوبيتال ايبيثيليوم خش يا دكتور في الاخر خالص على الاوفري فلات سيلز ام فلات ايبيثيليوم ان از تو تو لوجيك بقول لك بقول تمام يا جماعه ليه هي مشوره من بره الفالفا ستراتفايد سكوينس ايبيثيليوم كريتينايز تخش جوه يا دكتور الفاجات ستراتفايد سكوينس ايبيثيليوم نايل كريتينايز خش مصر ستريس عايز الفاجات تبقى فيها بيلد ولا ايه؟ ما ينفعش تمام؟ اطلع فوق شويه على السيرفس كولامبر اطلع فوق شوية على اللي مغلف اليوترس على الاندوميتريوم اطلع فوق اكتر بعد كده على الفالوبيا تيوب لو كيوبيكال خش في الاخر خالص على الاوفري لازم الاندوميتريوم ولا حد يضحك عليك ولا حد يسمعك ولا حد يحفظك لانه كلام لوجيك لوجيك جدا يا جماعه جدا جدا جدا ان اي فتحه بتطل على الشارع فتحه عينك فتحه بقك فتحه ودانك فتحه مناخيرك الفتحه دي من بره بتبقى ايه؟ بخير وكل ما تخش جوه الابيثيليوم جت ايه؟ جت عندي فينر بره محتاج حمايه انا قلت وجوه عندي الحمايه موجوده من اللي انت اوريدي ايه؟ جوه عندي الجسم. طيب انت عايز توصلك ايه في الاخر؟ عايز اوصلك ان الابيثيليوم بتاع الاندوميتريوم اسمه ايه؟ سمعت انت عارفها بالترتيب وايه اللي شلتها في الشبوي؟ انت ما حدش الدكتور في الشبوي بيسالك في الرز لازم الاول مخك يجيبها لمين؟ من الاول. انا دكتور قلت من الاول اللي ما عندي ممكن كراتينايز بعدين كولامنر بعدين كيوبيكال كولامنر كيوبيكال كولامنر قال لي انا هقول اندوميتريوم كيوبيكال كولامنر كيوبيكال كولامنر كيوبيكال كيوبيكال كيوبيكال اصل الست عندها حاجه اسمها ايه؟ منسترول سايكل الخلايا عماله تكبر تكبر تكبر ونعمل بناء وبعدين تقع على هيئه دوره شرايين شويه دم وشويه وجع تكبر تكبر تكبر انا هنا دلوقتي بسمع حاجه غريبه قوي انا جايب لك حته من الاندوميتريوم ورحت ايه؟ ورحت مكبرها لك قوي هنا اهو وبعدين الحته اللي كبرتها لك دي اكتشفت ان ليها اربعه كومبوننتس دكتور محمد ممكن تقول لي ايه الاربعه كومبوننتس؟ حاضر يا عم. واحد انت حضرتك الاندوميتريوم اللي انا مكبره لك عندك في الرسمه ده معمول من ايه؟ معمول من ايبيثيليوم. طب واخبار الايبيثيليوم ده ايه يا دكتور؟ عندي كولامنر كيوبيكال كولامنر كيوبيكال يا دكتور هو بيوركل ولا كولامنر؟ لا بيورك هو بيعمل بيورك اصل بيسعى حاجه غريبه قوي حضرتك كل شهر في الست ليه اللي بيسعى حاجه غريبه قوي دي يا دكتور؟ كل شهر حضرتك الاندوميتر بيدخل بيدخل بيدخل بيدخل بيدخل قوي ويبقى باري باري باري باري بقى فاصله فاصله قوي استعدادا لمين؟ لو هي متجوزه عندي ان يخش ويقعد هنا دي حاجه تاني اقول لك معناها في الاسبيسيولوجي فانكشن وايه الفانكشن بتاعت الليله دي؟ طب وايه اللي بيحصل يا دكتور؟ ان كل شهر الاندوميتريوم ده هو بيفضل يدخل يدخل والدمويه بتاعته بتزيد قوي بتزيد قوي لانه منتظر ان بيبي يجي هنا ويعمل حاجه اسمها امبلانتيشن. ايه امبلانتيشن؟ ان هو يخش الزرار لوحده اسمه ايه امبلانتيشن؟ ان هو يخش عندي والبذره بتاعت هذا البني ادم تبتدي تتكون هنا. فايه اللي بيحصل يا دكتور؟ الاندوميتريوم بيدخل والفاسكولاريتي بتاعته بتزيد. طب يا دكتور دي لسه حضرتك حالا. طب هو لو الست دي ما حملتش ليه هذا الاندوميتريوم التخين والفاسكولاريتي بينهار على هيئه دوره؟ اصل انا دكتور زعلان قوي انا بنت ومن يوم انا عندي 13 سنه وانا متضايقه جدا جدا من نزول هذا الضغط كل شهر فعندي نفسي اسال حضرتك هذا السؤال ليه بيحصل فيا كده كل شهر؟ اقول لحضرتك ليه بيحصل كل شهر؟ يا بنت الكلام ده ما كانش بيحصل فاسكولاريتي عاليه قوي والابيثيليوم تخين قوي وما جاش بيبي الشهر ده. فكره الفاسكولاريتي عاليه قوي والابيثيليوم عمال يسخن وما جاش بيبي الشهر ده. حد يقول لي نهايتي هقلب ايه؟ كانسر. الاندوميتر كانسر. هتقلب تيومر. اليوترس ده هيدخل جدا جدا جدا جدا جدا جدا. فكان لازم ربنا يعمل حاجتين. لازم لازم ربنا يدخله قوي ويزود الدمويه اللي فيه علشان في بيبي هيكبر. لكن في نفس الوقت لو البيبي ده ما تكونش ما جالش ما قدرش يعمل ايه؟ يهده يوقعه. على فكره ده تخليه ما يجيش كانسر لبني ادم. ليه؟ عشان تبتدي تعمل انفلانتيشن، تبتدي تعمل انفلانتيشن على اندوميتريوم نظيف جديد بتاع الشهرده طازه. تخيل بقى ان انت حضرتك واحده اتجوزت، وبقول لك بسم الله ما شاء الله بيتخصوا اليومين دول على 31 32 سنه، تخيل بقى عندها يوركيز سن 13، حضرتك تخش تعمل امبلانتيشن على سوري اندوميتريوس معفن ده بقى له كام سنه؟ بقى له 17 سنه بلط. ومين اللي بيحب البلط ده ويحب يعيش فيه؟ اورجانيزم عمال بيتنفس. ده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى هذه الفاسكولات لازم يبقى في فاسكولات عشان مين يكبر؟ عشان بيبي. لكن لازم الفاسكولات تقع كل شهر. لا وحضرتك لما تقع سبحان الله تقع وتدي الست بشاره لونها احمر ان هي الشهريه ما جاش ايه؟ حامل مش ما جاش نخرج الحمل. عارف لو كان اي لون تاني اللون الواضح عندي احمر. انا ما لهاش حد غير كده، ما لهاش حد غير كده، هي عملت كده. طب دكتور انا عايز افهم حاجه، هي دي خلايا خلايا خلايا خلايا واسمها ايبيثيليوم قلت كيوكل وكلازمر واحنا طالعين لازمين طالعين بحاجه اسمها نسبر فاك كده ندرسها في الفسيولوجي. انا عايز اعرف ايه الكريبتس اللي انت ايه الدخولات اللي انت عملتها؟ الخلايا دي بتخش جوه بدل البلانز، يبقى الكومبوننت رقم 2 اسمه ايه؟ اسمه بلانز. والله العظيم وجامد جامد جامد جامد. بيقول لك ليه ربنا خلق الدنيا كده؟ كل حاجه اقول لك ليه ليه ليه؟ ليه ربنا خلق بلانز؟ ليه ربنا خلق بلانز؟ عارف؟ علشان هذه البلانز البيبي بيخش يعمل امبلانتيشن ويهيلنها وياخد ميكس. لا يا دكتور انت خدتها، ده احنا نعرف ان البيبي بيتغذى من البلاسينتا. ارص عليك يا فاشل، هي البلاسينتا دي بتتكون في الشهر كام؟ الرابع. توجد بطريقه اول ثلاث اشهر البيبي ياكل اكل. ايه يا دكتور الطريقه دي؟ ان ربنا عمل له جلاند. عارف الجلاند دي؟ اي كريبت اي سالكايرو جايرايد بتزود نقط ماستريا علشان السكريشنز اللي طلع تطلع من اللارج سيرفيس اريا دي تبقى كتير قوي، بحيث ان تاكل هذا البيبي الجعان ويكبر. تاكله ايه يا دكتور هذا البيبي الجعان؟ بتجيب له عندي اكل من عن طريق الام. الله، عشان يجي اكل كتير من عن طريق الام لازم تبقى الدنيا فيري فيري فيري فيري فاسكولر. شايف الكومبوننت نمره 3 اسمه ايه؟ بلاد فاسلز. وشايف الفاسل عامل زي اللي بلابس ده بعد شويه ما تدوش شويه منها هقول لك اسمه سبايرال ارتريز. شايف عايز يوصل للاطراف للاطراف عشان يغذي كل حته سبايرال ارتريز. وبعد شويه اعلمك حاجه، الفاسلز دي كده عامله زي العمدان، ما ينفعش العمدان دي تقف لوحدها كده تقع. فربنا سبحانه وتعالى لازم يسندها بشويه النجوم دول. حد عارف الخليه الرابعه اسمها ايه؟ ستروما. ستروما. طب يا دكتور يعني مهم قوي هذا الكلام. على فكره البناء ده هو بناء الست. قايلين انك لو حفظت الاربع خلايا دول ابيثيليوم وجلاندز وبلاد فاسلز وستروما، مش عايز اقول لك ده هيفرق معايا ازاي على فكره. مش عايز اقول لك ان تعريف الاندوميتريال هايبرفليزيا از لايك ذات. عارف يعني ايه اندوميتريال هايبرفليزيا؟ ابنورمال بروليفريشن اوف ذا ابيثيليوم جلاندز فاسلز اند ستروما. يعني اي تعريف عندي المرض في الاندوميتريوم لازم يشمل عقل. طب حد عارف مرض غريب اسمه اوزس اسمه اندوميتريوزس؟ يعني ايه اندوميتريوزس؟ وجود ايه بره؟ لا احنا ما نقولش وجود اندوميتريوم بره، احنا بنشرح اكتر من كده. عارف الديفينيشن ده اسمه ايه؟ It is the presence of endometrial epithelium glands vessels and stroma outside the endometrial cavity. يعني الاربعه كومبوننت دول ماشيين مع، عارف الاربعه كومبوننت دول طول الشهر يفضلوا يتخانقوا يتخانقوا يتخانقوا يتخانقوا، ويوم النس تلاقي ايه؟ تعالى انا امسك لك خليه خليه خليه في الفسيولوجي واقول لك دي بيحصل فيها ايه؟ دي بيحصل فيها يوم بيوم. يبقى انا بقول لك بقى انا صحابي بقى بيبقى الكلام كله منطقي ومفيش عندي حفظ. طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، ربنا خلق كل الكلام. اكتشفنا اخيرا البدايه دي كلها مخلوقه علشان تخدم الفانكشن. وات از الفانكشن؟ بريجنس. ليه ربنا خلق بيرسونيم؟ عشان يوم ما الرحم يكبر يتزحلق على حواليه. ليه ربنا خلق مصل؟ علشان يوم ما حضرتك تبتدي تولد تنزل البيبي ومن ثم تنقبض بحيث ما تعملش نزيف بعد الولاده. ليه يا دكتور ربنا خلق ابيثيليوم اسمه اندوميتريوم؟ علشان البيبي يقدر يكبر فيه وياكل منه. ليه ربنا خلق سيرفكس؟ ايه ده؟ انت نطيت كده على الكولن الثاني على السيرفكس؟ ايوه نطيت عندي على الكولن الثاني. خلينا ندرس مع بعض حاجه اسمها عنق رحم. هتبقى اسهل بكتير. هتلاقي معظم الكلام اللي انا قلته هتلاقيه خد من هنا وهنا. وتعالى ندرس السيرفيس على هيئه ثلاث حاجات من بره ايه؟ بروتين وبعدين مصر وبعدين الاستلام وهو المغلف السيرفيس. يلا يا رجاله بعدين نمشي نتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول صوره البروتين اللي مغلف السيرفيس، حد يقول لي مغلفه من فين ومش مغلفه من فين؟ خلاص الحمد لله اتس اوفر. مغلفه عندي كونسيرني وتلاقيه موضوع في الصوره قوي هنا مكبرها لك. مغلفه عندك كونسيرني لكن مش جاي ناحيته ايه؟ قدام. بالعكس لو جيت اتكلم في الصوره دي هتلاقي حاجه غريبه قوي. ده كده بيقول لي السبب وده كده الريكتم اللي موجود عندي. بس حاجه مش عارف اذا كنتوا اخدتوا بالكم منها ولا لا. دايرين البلادر موجود عندي قصاد اثير الوول اوف ذا فاجينا وقصاد اثير الوول اوف ذا سيرفكس. طب الريكتم ريليتد لمين بس؟ للفاجينا بس. ملوش علاقه بمين؟ ملوش علاقه عندي بالسيرفكس. وده خلى عند الريكتم اللي ريليتد للميدل ثيرد بتاع الفاجينا ده ان خلى ان البروتينين يقع ويعمل لي حاجه اسمها ايه؟ باوتش. يوم الباوتش. وعايز تقول لها ايه؟ عايز اقول لك بدقه كده سبحان الله قال البروتينين على الانتيريور ابدومينال وول دي الامريكاس بروتينيه بنزل كده كده كده غلب اليوريمي بلدر وجه هنا عمل الباوتش فيها اللي اسمها يوترو زيتال باوتش. قال لي كده البروتينين نزل على الانتيريور ابدومينال وول دي الامريكاس نزل كده عندي على اليوريمي بلدر وبيحصل هنا ايه؟ ريفلكشن. بيحصل هنا ايه؟ ريفلكشن. تمام؟ ورجع ورا وبعدين غلب تماما مين؟ السيل وول بتاع السيرفرز. رجع لورا وغلب تماما مين؟ السيل وول بتاع السيرفرز. عايز تطمن مين؟ لو سالتلك سؤال البروتينيوم اثر على السيل وول ولا السيل وول؟ السيل وول. لكن عارف البروتينيوم بتاع الميترو مزايكال باوتش از فيري فيري فيري لوز. واي؟ ليه البروتينيوم عندي اللي هنا از فيري فيري لوز؟ علشان الريم بلاتر از فيري ايه؟ فيري ستانسبل. طب وليه يا دكتور محمد فرقت معاكوا قوي؟ والله مش عايز اقول لك لو فيكوا حد كان مولود من 22 سنه قيصريه ما كناش هنعرف نعمل سيزيريان سكشن لولا هذه المعلومه ان البرتونيوم اللي قدام ده هو لوس. لا يا دكتور انت بتعمل ايه؟ قريب قوي في خلال 10 دقايق هقول لك ان الرحم في الحمل بينقسم لتو سيجمنتس. سيجمنت تحتاني اسمه بالوري ترانس سيجمنت وسيجمنت فوقاني اسمه مين؟ دافرن ترانس سيجمنت. دي معلومه اول مره تعرفها في حياتك صح؟ بالحق لا صح انا بقول صح. ابر ترانس سيجمنت وتحت مين؟ لوري ترانس سيجمنت. القيصريه العاديه اللي احنا بنعملها دي يلا ان شاء الله ما حد حوش 50 جنيه ثانيه اقسم بالله ولا فرقه مع الواحد. القيصريه اللي احنا بنعملها لاسباب ما انتوا ما تعرفوهاش لغايه دلوقتي ما بتتعملش في الابر سيجمنت. انا دايما اروح ابر سيجمنت ولور سيجمنت لاسباب ان انا لسه ما اعرفهاش بتتعمل فين؟ في اللور سيجمنت. 50 جنيه اللي يقول لي انا فتحت ابو بطن العيانه لقيت رحم ازاي بضرب المش بتاعت اللور سيجمنت مش في الابر سيجمنت؟ هل الاقي اللور سيجمنت بيقول اوه ماي جاد انا واقف تحت هنا اعصاب جاي من اللور سيجمنت 50 جنيه تتاخد من الاخ ده كل يوم ده انا مقصود فتحت الباب انا رحت. ايوه برافو عليك. مين اللي قال ايه؟ مين اللي قال لوس لوس لوس؟ برافو عليك بس شكرا لله الحرب اللي اتوقفت عليك من فرق دلوقتي. تمام؟ اديني بفتح اهو شايفين بعمل ايه؟ ادي بمسك القلب بتاعتي بريتونيت. لا ما بيتشدش معايا ده الجلوبر ده بريتونيت. شدش معايا لا بسم الله ما شاء الله. يبقى انا هنا فين؟ ليه عرفت دي ان انا في اللور سيجمنت؟ لوز. اتاري الحته اللي تحت دي احلاق اللور سيجمنت الحته اللي تحت دي البريتونيوم عليها از ايه؟ لوز. الفكره الوحيده يبقى انا عايز منك طلب معلش على حته السيرفس دي اكتب على جنب الباوتش اكتب هنا لوز واكتب هنا ابزر. قلت لها عندي لوز فين يا دكتور قدام فين؟ في اليوتيوب زي الباوتش لوز سايبة واكتب عندي ورا ادرنت ادرنت. وفي ناس فصلت مني هي قيصرية ايه ومش عارف ايه ده ما بالك ان انا بعمل قيصرية بفتح قدام ولا ورا؟ اكيد يعني اللي هقابله في وشي هو اليوريتري ايه؟ ادرنت. وبعد كده اما بفتح انا عايز افتح في الحتة اللي تحت ولا الحتة اللي فوق؟ الحتة اللي تحت. اعرف ازاي ان الحتة دي اسمها يعني الفتح بتاع القيصرية هنا اعرف ازاي ان انا هنا؟ زي ما قلت لكم ازاي بعرف ان انا هنا عن طريق البروتينيوم عليه قد ايه؟ الفلوس. وده السيجنفكانس بتاع انا درست اناتومي. انا احنا بنعمل ايه؟ وتاخد من خلال مناتهم قشطه. طب يا دكتور معلش، الثيرابيست نفسه ده، الثيرابيست نفسه ده عباره عن ايه؟ هو طبعا منتهى الحده الواحد مش محتاج يقول الكلام ده. قال لي كده الرحم ولا عنق الرحم دي الفاجاينا. عملت كان الرحم وعنق الرحم نط كده في هذه الكوبايه، يعني دي الفاجاينا بالمنظر ده كده، واليوترس والسيرفكس عملوا في يوم ما حدد لكم اقرب حاجه شفتها في السوق وانا بشتري خضار شبه الرحم. ايه هي صحيح الفاكهه اللي شبه السيستم كبيره او شبه الكمبيوتر مش عايز تروحوا كلها تشوفوا؟ دي فاكهه ثانيه برضه قرعيه وحضرتك تلعب. فجيب لكم حته الجردل كده بتاع الواد ابني اللي بنلعب بيه في البحر وبتاع، وعملوا لك سيرفكس صح من الناحيتين. وراح جايب لك القرعيه دي ومدخلها هنا. بقول لك اللي دخل هنا في الفاجاينا هو ده مين؟ السيرفكس. بس على فكره لو دخل بالمنظر ده في الفاجاينا، السيرفكس بقى متكون من جزئين غراب قوي، جزء جوه الفاجاينا مش هيبقى كله كده، وجزء فين؟ جزء فوق الفاجاينا هنا مش فاهم حاجه. تعالى كده بص على الرسمه اللي عندك، هتلاقي ان الرسمه الاولانيه متقسمه عندي ان السيرفكس تو بارتس. تعالى بص، بص عندي هنا على السبوره، شايف الحته اللي لونها احمر دي؟ شايف الحته اللي لونها احمر دي؟ هي الحته اللي جوه مين؟ جوه الفاجاينا. هنسميها ذا بورشيو فاجينالس. يعني ايه بورشيو فاجينالس؟ يعني البارت اللي جوه الفاجاينا. بلاش ضياع وهبل، يعني ايه مشكلة يعني بورشيو؟ طب هم الحته اللي فوقيها اسمها ايه؟ غير ما عندك ذا سوبر فاجينا بارت. ايه المشكله يعني؟ يبقى الحته اللي جوه الفاجاينا بورشيو فاجينالس، والحته اللي فوقيها عندي اسمها ذا سوبر فاجينا بارت، عباره عن تو بارتس. دكتور بس احس كده المفروض ده بكلمتك كده، انت عايز توصلها لايه؟ لا انا عايز اوصلك ان هي دي الناس، عايز اوصلك المعلومه غريبه جدا جدا جدا. ان دلوقتي يا جماعه السيرفكس لو عايز اعمل عليه عمليه، انا ممكن اعملها من فين؟ انا ممكن اعملها من الفاجاينا، وكده لو هعملها هعملها على اي جزء؟ بوش فاجينالس. او ممكن اعملها على الابدومين، وكده لو عملتها اعملها على اي جزء؟ ومن هنا ورايح يا رجاله، كل عمليات النساء دي هاف تو ابروتشز. وده الغريب السريع عندنا، ان كل العمليات عندي فاجينا وابدومنا عشان اروح اسمها استئصال الرحم. طب انا قلت لكم هي كام نوع؟ هتقول لي ايه؟ نوعين يا فاجينا ايه؟ اربع عمليات اسمها عمليه رفع عنق الرحم. بتحط حزام كده بالمنظر، حزام علشان يعني بتنسيركل، حاجه اسمها سيركلاش، يعني سيركلاش يعني تمام، بتنسيركل. طب حد يقول لي انا واقف سيركلاش فاجينا وابدوم؟ فاجينا هتشتغل منين؟ من تحت. طب وابدوم هتضطر تفتح ايه؟ تفتح البطن. وكلامهم انت بتشتغل على مين؟ على السيرفكس. سواء مرض اسمه فايبرويد. طب ايه رايك ان الفايبرويد ده انا اقدر اشيله من فوق واقدر اشيله من تحت؟ بقول لكم يا جماعه من الاخر كل عملياتنا ليها تو ابروتشز، يا اما فاجينا يا اما ايه؟ ابدوم. هي ناتجه عن حته السيرفكس ده عمل الوصمه دي، حته منه تحت وحته منه ايه؟ فوق. ماشي ما نحرقش ده خلاص، ربنا كتمنى ان دايما ليا تو ابروتش. وده اللي انت عايز تعرفه في منطقه البريتونيوم. قدام مش مغلف، قدام لوز، ورا ادرنس، وان انا كاتب جنبيها لاني ما لقيتش اكتبها في حته ثانيه، فرحت كاتب جنبيها ايه؟ ان هو عندي عباره عن تو بارتس، فوق سوبر فاجينال وتحتيه مين؟ بوش فاجينالس. بس مجرد معرفه، مش عايز نقطه، مجرد ان نتعرف على بعض، نتعرف على اسامي بعض. طب خش يا دكتور على المنطقه اللي بعديها. عارف ايه المنطقه اللي بعديها؟ المسلز بتاعت السيرفكس. وجامد موت اللي يقول لي ده سيرفكس عندي حضرتك ادمن لي نقط نقط نقط. ادمن لي ماسلر؟ لا مش ماسلر. ليه؟ وانا قايل من ثلث ساعه نسبه الماسل فيه كام في المية؟ 10%. احنا تحب نسبه ولا ايه؟ فوق 100%، بعدين 50، بعدين 30، والسيرفايكال ماسل كام في المية؟ 10%. 10% بالهرج. مش انا قعدت على اساس فاكرين كام ده؟ 150 30 10 والفاجينا كانت كام؟ صفر. ساعتها خدنا البريشن وقلنا المصدر بتاعته اتاخر كده تمام؟ فالسيرفكس عندي حضرتك الماسكولاريتي فيه لا تزيد عن 10%. امال يا دكتور هو بنسبه 90% عباره عن ايه؟ تشو؟ فايبرستيشن. لا لا لا لا دكتور محمد انا اسف، دي حاجه ما كانتش على الباب خالص. منين بتقول ده عنق رحم ومتوقع انك تشرح لي حاجه في منتهى الايه؟ القوه عشان تقدر تشيل بيت لمده 9 اشهر. ومنين؟ إيه؟ لاحظت كلامك وجاي تقول لنا دلوقتي ان هو بنسبه 90% لا مؤاخذه ايه؟ فاينل ستيشن. على فكره دي خلقه ربنا، ولا يمكن ربنا يعمل حاجه يتنفى الله؟ حاجه غلط. بس قول لي بقى حضرتك، هو كون ان يبقى فايبرس تيشو بنسبه 90% ربنا عمل كده ليه؟ كل حاجه ليه؟ اولا دي ميزه ولا عيب؟ الحل موجود قصادكم، ده دي ميزه وعيب. ميزه في ايه يا دكتور؟ ميزه غريبه جدا لا تتخيلها ولا عارف هو ايه المفروض الست تحمل. طب الحمل يفضل هنا قد ايه؟ 9 اشهر. عارف حضرتك لو كان السيرفس ده مينلي كان موصل، حد يقول لي المصل بتاعت السيرفس دي هتقدر تشيل البيبي كام شهر؟ انت ليه يا دكتور رسمت المعده على طول؟ علشان افكرك بالسفنكتر الرهيب كان موجود هنا بيقلنا على الاكل اسمه بايلوريك سفنكتر. حد يقول لي البايلوريك سفنكتر ده بيقدر يقفش على الاكل كام يوم؟ كام شهر؟ كام ساعه؟ 6 ساعات. وات از كولد ذا جاستريك امتينج تايم. 6 ساعات is the maximum time in which any contract, any muscle in the body could maintain contraction. بعد كده بتجيب ايه؟ تفيك ما تقدرش. This is the maximum. عارف ربنا سبحانه وتعالى لو كان خلق السيرفرز عندي ميلي ميلي عباره عندي حضرتك عن مصر، كانت لو واحده الست بتحمل الساعه 12 بالليل كانت نورنا تصحى الساعه كام الصبح؟ الساعه 6 الصبح. ما ينفعش الكلام ده خالص. قوم ربنا خلى السيرفرز بميلي ايه تشو؟ فايبرس تيشو. عارف ليه بقى خلاها فايبرس تيشو؟ تو هولد تو ويدستاند ذا فيتس ان ذا هول ذا هول نايت ايه؟ ذا هول نايت مانث. كانت دوره ان ذا هول بتاع هي مكتوبه مكتوب نقط نقط بس كملها ماشي؟ تو هولد عندي البريجننسي فور ذا هول ناين مانث. كانت اسمها فايبرس تيشو. يا جماعه المصل بالفتيك المصل عندي بتتعب. دكتور ده كلام بجد؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى ممكن ما يعمل حاجه وحشه، بس الراجل ده مرش في دماغه انا عجبتني الحركه دي. عارف ليه؟ لان برضه الفايبرس تيشو ما هياش الحاجه اللي هي محمد، ما هياش الحاجه القويه. طب اديني حل، قول ربنا سبحانه وتعالى هيعمل حل ايه علشان يجيب حاجه تقوي شويه السيرفس. وقلتها ومكتوب عنها. عمل ايه؟ برافو عليك. جاب الانر سيركلر مصر وعمل لها موديفيكيشن على هيئه مين؟ على هيئه السفنكتر. ده بيتحرك هي الليله كده؟ اه الليله كلها مكمله في بعض. فجاي نقول ايه الساعه؟ مش دي موديفيكيشن من الانر سيركلر مصر؟ اهي. عارف ربنا دلوقتي بقى فهمت ليه ربنا جاب حته من الانر سيركلر مصر وعمل على هيئه السفنكتر؟ تو سترانسن ذا بطن. تو سترانسن ذا سيرفس. عشان تقويه اللي هو اساسا فقط ضعيف. ضعيف؟ لان مين عباره عن ايه؟ فايبرس تيشو. فكان لازم ربنا سبحانه وتعالى يجيب كده حضرتك حاجه يعمل بيها سفنكتر تبقى بواب. ولو انت واخد بالك من الرسمه اللي عندك، ربنا سبحانه وتعالى حط السفنكتر اللي هيقوي السيرفس ده عند الاكسترنال بص ولا عند الاكسترنال بص؟ بص طب اقول لكم سؤال غريب قوي يا جماعه، تعرفوا حاجه اسمها ابورشن؟ يعني طيب رد عليا ترو ولا فولس؟ تفتكر الست اللي هتسقط يعني البيبي كان هنا وكان في ضعف في عنق الرحم اشكال البيبي وهي ماشيه في الشارع ايه؟ وقع. تفتكر العيب بيبقى فين؟ هل الاكسترنال اس او هل الهول سيرفيس او هل الانترنال اس؟ او بمعنى اخر ايه اقوى حته في السيرفيس؟ اقوى حته في السيرفيس. طب اقول لك على حاجه، ليه ما جبتش هتلاقي شكلك؟ عارف لو عملت عمليه واحده ست وشفت ده؟ عارف لو عملت واحده عمليه واحده ست وشفت ده؟ قول لي هتسقط ولا مش هتسقط؟ مش هتسقط ليه؟ سيرنال اس موجود، ترنال اس مكتوب، دي اهم حاجه. مش كده تستغرب من حاجه تتقلب في راوندات وفي الدرس لما اشرحه اجي على وقت الابورشن واقول عليه كلمه غريبه قوي، اقول الدرس ده يا جماعه اسمه باتيولس اكسترنال بص. اقول ده عارفين يعني باتيولس؟ مراحل واسعه. اقول عليه انكومبتنت اكسترنال بص. عارفين يعني انكومبتنت؟ يعني ممكن يعمل ارتجاع ويوقع. مش هقول باتيولس سيرفس، مش هقول انكومبتنت سيرفس، مش هقول انكومبتنت اكسترنال بص ولا باتيولس. هم دايما لغتي هي على مين؟ على حضرتك والدرس كله بتاع الصف اسمه بس. عرفت طب يا محمد ليه الانترنال بص هي اهم حاجه؟ علشان هي اللي موجود مكانها مين؟ بالسفنكتر. طب يا محمد انا عارف انك مخك نظيف بسم الله ما شاء الله وما تقلقش من برنامج اللي بيقول عليك عليك انت كويس تمام؟ دلوقتي واحده ست بتصف وبعدين انا اديت لك ابره وتابلت وقلت لك يلا اعمل حزام وحوط السيرفكس وانا عمليه لسه انا وسامر قايلين اسمها ايه؟ سيرفلاش. قول لي احسن وضع للحزام اللي اسمه سيرفلاش يتحط فين على السيرفكس؟ تكتبنا البص ده هو السيرفكس انترنال بص. السيرفكس بص طبعا. الانترنال بس. اصل الانترنال بس في الفرش ولا الانس ولا في الصورة في جنب بارد. او بمعنى اخر ليه كم روت للسيركلاش؟ يا فاجينا يا ابدومنا. مين الاقوى؟ ابدومنا صح، برافو عليك كلكم كلكم طالعين كل حاجة 50 جنيه. ليه الابدومنا الاقوى؟ لان هو الابدومنا اللي هينفع تحطه على مين؟ على اعلى حتة. لكن من الفاجينا صعب جدا توصل لمين؟ لاعلى حتة. بنهرر لو المنهج كده. انا معلش على فكره المنهج كله النهارده احنا عمالين ايه؟ نقول شويه اسرار. طب ايه الاسرار اللي انت بتقولها دي؟ كل الاسرار اللي بقولها لك منطقه السيرفس ان البريتونيوم مش مغطيه لقدام وان هو لوز عليه، لكن البريتونيوم ادرنت بارت. وان السيرفس ده معمول من تو بارتس، بارت اسمها سوبر فاجينال بارت والبارت الثانيه اسمها فرش فاجينال. وان هذا السيرفس عندي حضرتك ادمجني للي فاجر تيشو بنسبه كام يا ايبك؟ 90%. طب دي ميزه ولا عيب؟ ميزه ولا عيب؟ ايه الميزه اللي فيها؟ ان تقدر تشيل الحمل طوال 9 اشهر. ايه العيب الخطير وعايز الدماغ يجيبه؟ برافو عليك. يوم الولاده. يوم الولاده اليوترس بيعمل ايه؟ بيكونتراكت. علشان مين يدايليت؟ كلكم بطلين. ازاي فايبر ستيشن دايليت؟ المصل اللي بتدايليت، انما الفايبر ستيشن بتتمزع. فايبر ستيشن دي بتتمزع. لا يمكن فايبر ستيشن دايليت، اللي يدايليت هو ايه؟ المصل. فلا يمكن فايبر ستيشن دايليت. طب امال يا دكتور يعني طب ده عيب خطير. مش كده ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يحط مكان فيه مشكله الا في نفس الوقت يوجد له ايه؟ الحل. وعارف الحل ايه؟ بيحصل حاجه غريبه جدا. شايف السيرفكس التخين اللي انا رسم لك فيه فايبر ستيشن فايبر ستيشن فايبر ستيشن ده اخر شهر في الحمل وهو طوال الشهر التاسع، تلاقي كده حاجه غريبه بتحصل فيه. بيبتدي حضرتك يتحنن يعني ايه يا دكتور يتحنن؟ عارف اما حد يجيب اسمع حاجه اسمها احمد جبلي انا عمري ما شفتها، بيقول له انا دلوقتي جيت فين؟ على السوق ممكن تقعد 2 3 4 3 لغايه ما ايه؟ تستوي. فهو ده اللي بيحصل. ربنا بيفضل يسوي حضرتك السيرفكس ده على نار هاديه لمده شهر كامل وهو طوال الشهر الايه؟ الاخير. لدرجه ان السيرفكس بدل ما يبقى الكونسيستنسي بتاعته لايك ذات، شايف الفايبر ستيشن؟ يبقى الكونسيستنسي بتاعته لايك ذات، فيري سوفت. مش عارفين واحد دكتور ناسا بيجي كل واحده انت تقول لي الطبيعه ما تشترك بيعملها في دي؟ عارفين احنا جبناها في دي؟ مش هنحسوا ده؟ لا خيار يا ماما ربنا في الفاشل حاجه يمكن تقول لا بسم الله ما شاء الله مهلبيه. عارف اللي ربنا بيعمله في اخر الشهر ده ايه؟ بيعمل عمليه انضاج وتسويه للفايبرس تيشو. حد عارف عمليه الانضاج بالانجليزي اسمها ايه؟ رايتنج. الفتح النضج الشجره اسمها ايه؟ رايتنج. يبقى حضرتك العيب ان الفايبرس تيشو يمزع، فربنا سبحانه وتعالى دي فايبرس تيشو ماست بي نقط بيفور ليبر. الكلام اللي بيقول لي ماست بي ايه؟ كتبتوها؟ عارف يعني ايه رايتنج؟ يعني ايه رايتنج؟ يتسوى. ماشي انت دعوه يتسوى بايه؟ يتسوى ازاي؟ انسى انا بديك شويه مبادئ. كل اللي عايزه منك ان السيرفكس عباره عن فايبر ستيشن. ميزه ولا عيب؟ ميزه هنشيل البيت. عيب يا دكتور وقت الولاده عنق الرحم ده ما يتسعش، عنق الرحم ايه؟ يتقطع. يبقى ربنا مش هيقدر كده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يعمل بروسس اسمها ايه؟ رايت من. اسمها حاجه اسمها فورس ليبر بين فاضي كلمه تحت طول الشهر التاسع. انا مش هقول لكم بقى الرايت من ده بيحصل ازاي. مش هقول لكم ربنا بيفضل يعمل تسخين في عنق الرحم ويتهزى ازاي بحيث ان هو يبقى باري سوفت يبقى باري سوفت. انا مش عايز اقول لك هيحصل ازاي. عايز اقول لك حاجه واحده بس. اما السيرفكس بهذا المنظر بقى عباره عن تو بارت، سوبر فاجينال بارت وكونش فاجينال، بقى كمان في 2 اس لا دي عارفينها يا دكتور. واحده اسمها انترنال اس وواحده اسمها ايه؟ لا دي عارفينها يا دكتور ما فيهاش حاجه خالص. لا استناني، مين الاهم؟ عشان حواليها مين؟ السفين. هو انت تفضل كل سنه تعيش في البيت؟ اقسم لك بالله نفس الحظ اللي انا عايزه فيها كل سنه. ماشي؟ يبقى الانترنال كوست هو الايه؟ هو الاهم. مش كانت لها حاجه غريبه مرسومه قوي في المره غريبه مرسومه عندك في الورق ان انا مدي مقاس. المقاس ده كاتبه جنب الاكسترنال كوست ولا الانترنال؟ لكن قايل لك ده الديامتر بتاعه ده 3 و4 مللي. ولم اهتم تماما بالمقاس بتاع دي بص خلي استنى القصه لا يعنيني شيء ده انا مش واخد سهوله. يبقى مين هو المهم عندي؟ هو عندي الانترنال القصه اللي المقدار بتاعه ايه؟ 3 4 مللي. تعالى اقول لك على حكايه ظريفه قوي حصلت في السنه اللي فاتت واقول لك العيال مخهم بيس لاي حد، العيال ازاي بتفكر لوجيك؟ على يعني فكره الامتحان دايما بيبقى فيه حاجات محتاجه لوجيستكس جامده مش حاجات مش شرط تبقى انتهت. علشان تخش جوه الرحم وتاخد منه عينه اسمها العمليه دي اسمها ايه بالدي ايه؟ دي اسبيت دايلاتيشن اند كيوراتج تمام؟ طب هي ليه اسمها دي؟ ليه ما اسمهاش سبيت؟ ده انا عايز اخد كحت عينه كيوراتج ليه بعمل دايلاتيشن في الاول؟ وانا خايف على بقى حبوب وحكسب هلا عليه بقى 10 دقايق بعد كام بس هلا سيب سيب سيب سيب سيب تمام ماشي عايز اعمل ايه؟ كحت. لكن في عندي مسألة علشان اعمل كحت في الاندوميتريوم لازم قبليها اعمل ايه الرحم؟ لازم اوسع، لازم اوسع المقاس الصغير ده اللي هو كام مللي؟ الثلاثة الأربعة مللي. طب وايه مشكلة انك توسع؟ على فكرة الموضوع ده از فيري بينفول. يعني ما ينفعش اوسع عمق رحم واحدة ست الا اندر نقط نقط انستيزيا. مكلف جدا. تسمع حوالي 1000 مللي في المستشفى. ممكن تعرف حاجة غريبة أوي. إيه هي؟ وأنت قاعد في عيادتك في المكتب بتاعك، عايز تاخد عيانة واحدة. أوكي؟ تمام؟ خش منها خد منها عينة وهي تعالى نايمة على السرير على صاحي. نعم ويرفع خلاص يرفع بس على شرط ان الاله اللي تخش جوه تاخد كحت يبقى المقاس بتاعها اقل من ايه؟ هو ده اللي بيكون في اخر سنه. اله كده معينه مالكش دعوه بيها اسمها بيكال. فالنون بيكال مقاسها دي اه لا ما جاوبوش. في ناس ما جاوبوش ما خدناهاش ما خدناهاش ما خدناهاش انما انت بتشغل مخها. قالت اكيد الاله دي علشان بتخش جوه في العياده وداوت ايه؟ انستيزيا اكيد اقل من كام؟ 3 ولا 4 مللي. اذا كنت يبقى اعلى في انستيزيا مش عشان الكحت انا بدي انستيزيا علشان الايه؟ عشان تلفيش. فالمقاس ده الله يخليكم مقدس. الرقم ده الله يخليكم بالنسبه لنا مقدس 3 ل 4 مللي. وده جبت قبس حد حضرتك في الام سي كيو. ذا سيرفكس از توتالي كلوزد وذا اوبن بمقدار 3 4 مللي. اوبن صح ليه؟ اوبن ليه؟ عشان يجي لي انفكشن من تحت لفوق؟ لا طبعا علشان ينزل ايه؟ من فوق لتحت عشان كده لازم يبقى كام؟ 3 ل 4 مللي. برافو عليك تمام. طيب لازم يبقى فلور. طب يا دكتور والاكسترنال اس رقمها كام؟ لا ما لهاش رقم. ليه ما لهاش رقم؟ متغيره. يعني ايه متغيره؟ ارحمكم الله. هي يا دكتور متغيره. شايف الاكسترنال اس دي تمام؟ تخيل كام دخلت فيها مقطع؟ ادي كده السيرفكس وادي الفتحه اللي اسمها اكسترنال اس. تخيل كام دخلت فيها مقطع؟ ادي كده السيرفكس كله وادي الفتحه اللي هو اسمها اكسترنال اس. ارسم لك رسمه لذيذه جدا. يقول لك ان السيرفكس بتاع الست اللي ما ولدتش، الست ما ولدتش دي اسمها نالي، نالي يعني ما فيش ها؟ نالي فاره. فاره يعني ما بقتش ايه؟ ما بقتش بيرنت لحد. ما بقتش ام لحد، ما بقتش لسه ما خلفتش. انما يا دكتور لما بتخلف شايف السيرفكس شكله بيتغير ازاي؟ اكسترنال اس تبقى سليب شيب. ليه في المالتي فاره الست اللي بتولد شكل السيرفكس اللي اتغير من خرم لذيذ قوي الى حاجه سليب شيب حضرتك بالمنظر ده اقصى عليكم. لان السيرفكس وقت الولاده بايه؟ بيوسع مش ما بيرجعش للمقام الاولاني يبقى ايه؟ سليب شيب. ده كلام فارغ على فكره عندنا تحسن سلايد يجيب لك السلايد دي ويجيب لك السلايد دي ويقول لك مين بتاع المالتي فاره ومين بتاع المالتي فاره ده كلام فارغ. الكلام الاقوى بكتير ان اقسم لك بالله ان اعرف واحده دورتي مخلفه اربعه وما زال الاكسترنال بوس عندها راوند. ازاي؟ لا فكروا بقى يا حبايبي لازم يتحرك يا جماعه انا دي اخر مره اشوفكم فيها ها؟ دماغي ماشي. اكيد ودت ازاي؟ ازاي؟ فيري لوجيك ودي اساس الشكوى بتاعت اخر الباب. اكسترنال بوس يا دكتور شكله ايه؟ راوند. طب وبعد الولاده بيبقى شكله ايه؟ طب انا اعرف واحده ولدت 12 مره ورغم كده ما زال راوند. خلاص يا عم يبقى ولدت 12 مره ايه؟ فيري انسبشن على وجع دماغ على وجع دماغ. طب يلا يا دكتور اعمل لك خدمه. يلا نعمل لك خدمه. اخر حاجه هقولها النهارده هي ايه؟ ايه ده؟ احنا ما قلناش حاجه يا دكتور. يا ريت الكلمتين اللي قلتهم دول يتنسوا يا ريت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. البربرين قدام موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. المصل كام في المية؟ يا لمياء انزل من على ويتنس ميلك. المصل اللي في السيرفكس كام في المية؟ 10%. كله ايه تيشو؟ ميزة اللعيب؟ اقوى حتة في السيرفكس ايه؟ انترنال اس ولا انترنال اس؟ ازاي الانترنال اس قوي؟ ربنا عمل في ايه؟ موديفيكيشن للسفينكتر. موديفيكيشن من انهي لير؟ انسل. طب يا ترى ده السفينكتر الوحيد اللي حصل ولا في سفينكتر ثانية؟ فين؟ عند فتحات الفالوبيان تيوب. امال ايه فايدة الاوتر لونجيولر موسلز؟ والموديفاي علشان تعمل حاجة اسمها ايه الحاجة دي؟ بيس ميكر. موجود على الناحية الشمال تحت صح؟ لا موجود عند مين؟ عند الناحية اليمين. طب يا دكتور فاضل ايه عندي في السيرفيس؟ فاضل حاجة واحدة بس، بس الحاجة دي محتاجة منك تركيز 5 مينتس ولا تثبت على الله؟ قالوا لا محتاجة تركيز؟ تركيز جامد جامد جامد جامد. مش عارف ليه دايما سبحان الله أكتر حاجة محتاجة تركيز في الدرس بلاقيها دايما في الآخر. تركيز عنيف عنيف عنيف على مين؟ على الانتيلي. أنا مكبر لك طبعا المنظر ده جامد، ها؟ مكبر لك المنظر ده جامد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه التركيز اللي انت عايز تقوله ده يا دكتور؟ عايز اقول لك ان الابيثيليوم بتاعي معروف. اه دكتور صحيح. طب ما انت قلت ان اللي عندي البلبا ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم ايه؟ كيراتينايد. طب والفاجينا اخبارها ايه؟ ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم ايه؟ نون كيراتينايد. ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم نون كيراتينايد. طب وايه المشكله يا دكتور بقى عندك؟ المشكله عندي ان هذا الستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم النون كيراتينايد اللي موجود عندي على الفاجينا، ايه الاخبار؟ كمل كمل كمل وبقى هو كمان ملفلف عندي الطرطوفه الخارجيه بتاعه السيرفكس. ايه يا دكتور اللي انا رسمها لك هنا باللون الاحمر؟ شايفينها؟ يعني الستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم بتاع الفاجينا مكمل عندي على مين؟ على الطرطوفه الخارجيه بتاعه الايه؟ بتاعه السيرفكس. طيب وعايز توصلنا ايه يا دكتور؟ عايز اوصلك ان الحته الحمراء ان هذا الابيثيليوم اللي بره ده بنسميه ذا اكتو. اكتو ايه؟ اكتو سيرفكس. لان اكتو معناه ايه؟ معناه ورم. خلاص ايه المشكله؟ وبعدين يا دكتور ابتداء من المنطقه دي بيحصل حاجه غريبه قوي. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ الابيثيليوم كل ما نخش لجوه كل ما نطلع لفوق الجاس ايه؟ ها؟ تيتر ولا تينر؟ تينر. يبتدي الابيثيليوم يقلب من ستراتيفايد سويس ابيثيليوم يقلب ايه؟ كولابنر كولابنر كولابنر كولابنر بهذا المنظر. طب اذا كان الابيثيليوم اللي بره سميناه اكتو، طب الابيثيليوم اللي جوه هنسميه ايه؟ اندو. اكتو سيرفكس واندو سيرفكس. اكتو سيرفكس مغلف جزء من البورش فاجينالس اللي بره اللي جنب الفاجينا على طول. والاندو سيرفكس هو اللي مغلف كل السيرفايكال ايه لو انت مركز؟ كل السيرفايكال كمان. طب وانت محموم كده يا دكتور، ايه المشكله اللي عندك؟ المشكله اللي عندي المنطقه دي يا جماعه. دي بيسموها جونكشن، الجونكشن دي، حد عارف الجونكشن دي ما بين ايه وايه؟ ما بين السكويمس ابيثيليوم بتاع الاكتو سيرفكس والكولامنر ابيثيليوم بتاع الاندو سيرفكس. على فكره بيسموها ده سكويمو كولامنر جونكشن. على فكره بيسموها اسم تاني المفروض تفهم اسم ده انت قال ليه؟ ترانزيشنال زون. ترانسفورميشن زون. على فكره ترانسفورميشن زون ولا الاسم الصح ترانزيشنال زون ده اسم غلط. ترانسفورميشن زون او ترانزيشنال زون. يعني ايه دكتور ترانسفورميشن او ترانزيشنال؟ المنطقه الغريبه دي الخلايا اللي فيها هل هي اللي انا عاملها باللون الاحمر، هل هي ستراتيفايد سكويمس ولا هل هي كولامنر؟ والله هي لا كده ولا كده. امال هي خلايا ايه؟ روست. خلايا مالها يا دكتور؟ متحوره. بتقلب من الستراتيفايد سكويمس لكولامنر او العكس، بتقلب من كولامنر لمين؟ الستراتيفايد سكويمس. منطقه متحوره، منطقه تايهه، منطقه تايهه. الخلايا اللي هنا تايهه. طب انت عايز توصل لي ايه اهميتها في المنهج وبتسمع في مين الحته دي عندي في المنهج؟ الحته اللي فيها الخلايا التايهه دي انا دايما اسميها ايه؟ عايز كده اوصف لك كده، احكي لك قصه زي بنت كده ايه راحت لابوها بتقول له يا بابا فين المصروف؟ فاكر يا بنت روح لامك مفيش مصروف. روح لامها ماما ماما ماما الولد جوزك ده طلع راجل عيل ما ادانيش اي مصروف انا عايز منك فلوس. فاكر يا بنت انت مفيش عارفه ان انا متخانقه مع ابوكي مفيش مصروف. يا بابا يا ماما يا بابا على فكره احنا اتطلقنا خلاص. فينكم؟ هو انا اتكلم مين؟ انا بنت مين؟ تروح هنا في الخلايا حضرتك تقول انا بنت الكولامنر سن؟ لا. تروح عندي هنا الخلايا وتقول انا بس السكويمس سوري سكويمس ده لا امال الكلام دي مين؟ دلوقتي نزلت الضياع وبتعمل ايه حضرتك نزلت الضياع دي اللي هو مالي ده؟ تنزل في الشارع وتبتدي تمشي بقى وهايمه على وجهها في شارع الموزه وصفايه بتاع الجو تكتب عارف صوره الفريلانس في مصر ايه او عند نادي الشارع بتاع مراكش شويه طب وايه اللي بيحصل في الوسط بتاعك؟ ايوه اهو اهو جيت وقت الشباب استووا والضمير بيشتغل بيب بيب بيب بيب بيب ولا مالك يا حبيبتي ايه تعالى جيب لك الحاجه الصفرا اياها ومش عارف ايه وتعالى وانا ادبرك وتقع في الخطيئه ويكون هذا الراجل طبعا ما رحتش تاني معلم مؤدب ولا قليل ادب وهذا القليل الادب عنده فيروس في البينس حتى عارف الفيروس ده اسمه هيومن ايه وهذا الهيومن بابيلوما فيروس يستغل ان هذه الخلايا تايهه العيطه اللي هي بنت الكولامنر ولا بنت الاسكويمس وتفضل الخلايا تايهه وتقول انا بنت مين انا بنت مين انا بنت مين واخر التوهان ده هو الايه؟ الجينات وقمه جنان الخلية فهي تتكاثر بسرعه وتقلب This is the site of cancer service by that story. This is the مكان دكتور من غير طلاق ولا حاجة يعني مفيش مشاكل يكتب بيها الميت. يبقى هذا الجورج أهميته. This is the site of cancer service. لا على فكرة وعرفنا حاجة كمان إن الكانسر سيرفكس ده بيسموه أونكو فيروس حتى لو فيها لفظ أونكو فيروس تيومر حصل بسبب وهذا الفيروس اسمه على فكره الامتحان بتاع الطلبه بتاع عين شمس الحد الجاي رغم بيني وبينهم ان هيجي كانسر سيرفيس او سي اي ام بتاع سي اي ام سرفايفل انترفيرنج بليز رغم حرام انا قلت لهم ان رغم يجي لكم هذا عارفين ليه؟ لان الراجل اللي اوجد عندي حضرتك الدلاله هو غالبا كان هو اللي سائل العربيه الدلاله بالهيومن بلومر ستاد خد جائزه نوبل من سنتين. عارفين الموضوع طبعا. مش عارف ليه عندي احساس ان مش هيتقابل تاني تمام ماشي اوكي كسر اخر كلمه اخر انا لسه في الدنيا اخر كلمه اخر تركيز اخر دقيقتين اصل من الاخر يا جماعه معلش معلش انا عندي تو جنكشن انتوا بصوا على السيرفس فوق خالص يقول لك بيتدرس بطريقه الاثنينات عندي تو ايه بص عندي تو ايه فور عارفين ايه هما؟ عندي 2 ايه جنكشن انا درست جنكشن فضل لي جنكشن وامشي بس دي محتاجه قمه التركيز دي جنكشن الاولانيه ماشي فضل لك جنكشن تمشي اه فين الجنكشن الثانيه اهي ايه ده انت شغلت فين يا دكتور علي بقى يمين عشان اكل عشان اتكل على الله ده مين ده انا حاطط ايدي عليكم البادي بقى بص اسمه البادي كوربس يوتراي البادي تمام ماشي ادي الخلايا بتاعته الخلايا بتاعته الخلايا بتاعته اسمها اندوبرين اندوميتريوم اندوميتريوم اندوميتريوم اندوميتريوم اندوميتريوم اندوميتريوم المفروض الخلايا دول هتبقى تقف فين؟ هنا ليه يا دكتور تقف فين؟ هنا ليه؟ لان دي نهايه حدود مين؟ الباطن دي نهايه حدود الباطن ده هنا حضرتك المكان ده بيسموه ايه اس؟ فيلم اس برافو عليك بلوتو قوم حاجه غريبه جدا سبحان الله ايه اللي حصل يا دكتور؟ هذه الخلايا لم تحترم نفسها تقف هنا نعم امال ايه اللي حصل؟ دلدلت شويه عندي في السرفايكال كمان نعم او الله اخذت حضرتك النص سنتي ده هو اللي انا رسمه بالازرق من السرفايكال كمان ده هو ده هو اللي انا رسمه عندك منقط يعني رسمه عندك منقط علشان اميزه بين الايه؟ بين الاندو سيرفس الله على فكره بقى في جنكشن هنا اخيرا عشان نمشي وحد فيكم جامد موت بس يكون ذكي ولماح اي كيو على رأس الشكل من هو الدكتور خالص الاي كيو ده يقول لك الجنكشن الثانيه بين الايه وبين الايه او بين الاندو ايه والاندو ايه بين الاندو سيرفكس وبين الاندو ميتريم على فكره يا جماعه يبقى الانترنال بوست مش فوق هما الانترنال بوست فين تحت انا اسف لا بتهرج اه والله طب ليه اصل الانترنال بوست هو الحدود بين البادي والايه والسيرفكس طب هو فوق ولا تحت الاثنين صح طيب تخيل مثلا الدكتور اناتومي السنه الاولى وثانيه من وجهه نظر تشريحيه جروس اناتومي الانترنال بوست فوق ولا تحت؟ يبقى الاناتوميكال انترنال بوست هي دي حرف الايه؟ هي هي غلط اناتوميكال انترنال بوست هي اللي فوق طب وجهه نظر الدكتور هيستولوجي بيبص تحت الميكروسكوب فوق ولا تحت؟ طب هنسميه ايه بتاع الهيستولوجي ده؟ هيستولوجيكال انترنال بوست هتسميه هيستور ايه ده ايه ده ايه انت عندك اثنين انترنال اس اه بس ايه اللي انا شايفه بعيني من وراه؟ الاناتوميكال طب عشان نشوف الهيستولوجيكال محتاج تاخد كام سكشن وتبص تحت الايه؟ تحت الميكروسكوب. ساعتها تلاقي جونكشن غريبه ما بين الاندو سيرفيس ما بين الاندوميتريوم والاندو سيرفيس. امال ايه اللي اسمه كلامنر جونكشن كان بين دول ايه؟ الاندو سيرفيس امال عن طب وش طب اقولها لكم بشكل اخر. امال يا جماعه الجونكشن بين الاندو سيرفيس والاندوميتريوم ليها اسم اسمها ايه؟ هيستولوجيكال انترنال بوس. يبقى الاسم بتاع الجونكشن ده اسمه هيستولوجيكال انترنال بوس. اه طب ممكن اسال حضرتك سؤال عشان تديك على طول نمشي تمام؟ ليه؟ وليه دي اقسم بالله لو كان معايا فلوس كنت اديت كل اللي في جيبي يعني اتفضلوا. وليه دي حقيقه وزنها 200 جنيه يعني اللي يجاوب يحس ان هو خد البركه بتاعتي مش هديله حاجه خالص تمام؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الاندوميتريوم يحترم نفسه ويقف كده؟ ليه ده اللي عنده ينص سنتي منه؟ قال لكم على حاجه غريبه قوي؟ اصل اتكونت كده حاجه غريبه بين البادي والسيرفس. حد عارف حاجه غريبه دي اسمها ايه؟ يا دكتور الاسمس ده الاسمس ده هو النص سنتي الفوقانيه بتاعت الايه؟ بتاعت السيرفكس. طب ايه يا دكتور حكايه الاسمس ده معلش؟ الاسمس ده حضرتك اللي زي الرسمه اللي عندك اما ست الكل دي هتحمل هيكبر هيكبر هيكبر هيعمل السيجمنت اللي انا قلت عليه اسمه ايه سيجمنت؟ لور يوتراين سيجمنت. سمعت سمعت الحته اللي بقول لك فيها مفيش جواب فيطلع دلوقتي. امال يا دكتور الابر يوتراين سيجمنت جايه منين؟ الابر يوتراين سيجمنت جايه من البادي نفسه. يبقى البادي نفسه هيكبر في الحمل ويعمل لي حاجه اسمها ابر يوتراين سيجمنت. امال اللور يوتراين سيجمنت جاي منين؟ جاي من الاسمس. يفضل الاسمس طول الحمل يتمط يتمط يتمط يتمط شايف لغايه ما بقى كام سنتي؟ لغايه ما بقى 10 سنتيمتر علشان يعمل لي حاجه اسمها لور يوتراين سيجمنت. طب انا بقى عايز ايه؟ افهمك الدنيا دي كلها ماشيه ازاي؟ قولوا لي يا جماعه كده الرحم في الحمل بقى كام سيجمنت؟ واحد اقوى والتاني مين؟ لور. طب قولوا لي يا جماعه مين اللي اقوى؟ اقوى. طب برافو عليكم ليه؟ علشان جاي منين؟ بالبادي. طب مين اللي اضعف؟ لور ترانسفيك عشان جاي منين؟ بالسيرفس الضعيف. طب انا عايز دلوقتي اقول لك على حاجه، هو البيبي موجود في اللور ترانسفيكمنت ولا موجود في الابر ترانسفيكمنت؟ موجود في البيبي. الاثنين دول على بعضهم اسمهم احد الحامل، موجود في الاثنين. فهنا انا عندي مشكله غريبه قوي. ربنا سبحانه وتعالى في الحمل كان لازم يخلي الرحم وسطين. لازم، ليه يا دكتور مش عارف لازم؟ ليه؟ ليه ربنا كان لازم يخليه جزئين؟ لازم يخلي الجزء اللي فوق يتصف بكل صفات القوة أكثر، وتحت يتصف اللور يتسلم اللي يتصف بكل صفات الضعف. ليه يا دكتور ليه؟ تخيل ان ربنا ما عملش كده، تخيل ان كلكم مش عارف ليه ومخيلين، تخيل ان كلكم متخيلين ان البادي اما بيكبر هي بتبقى سيجمنت واحده على بعضها جايه منين؟ جايه عندي من البادي، تخيل ان البادي ده هو اللي كبر وعمل الرحم بتاع الحامل وقال لي بيكبر. كل ما الرحم ده يكون تراكت ايه اللي هيحصل في الولد؟ هيتقرقش لان المصر اللي عليه من هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا الولد هيتقرقش. لو كان ايه؟ لو كان ربنا عمل الرحم من حته واحده جاي من البادي بس، البادي بتاع الرحم كبر وعمل حاجه اسمها يوترس الحامل، يوم ما يكون تراكت البيبي ده يتقرقش، كلنا كنا متنا الحمد لله، احسن حاجه كنا داخلين الطب تمام؟ انما ربنا عمل ايه؟ قال لك لازم عندي يبقى في جزء تحت ضعيف اسمه ايه سيجمنت؟ لور عشان لما فوق يكون تراك تحت ايه؟ يريلاكس. عشان لما فوق يدي تحت ايه؟ يساعد. علشان لما فوق يزق تحت ايه؟ يستوعب. يوم اقدر اقوم بالفانكشن بتاعتي ان ازق البيبي منين لفين؟ من فوق لتحت. عشان كده عايز اسالك سؤال غريب جدا جدا جدا، هذا على فكره من اصعب الحتت اللي عندي في المنهج سبحان الله. الاسمنت يا جماعه اللي انا عمال اتكلم عليه ده يعتبر تبع البادي ولا تبع السيرفرز؟ يا رب انصرنا على اعدائنا يا رب. تبع البادي ولا تبع السيرفرز؟ غلط. تبع السيرفرز اناتوميكال لكن تبع مين هيستولوجيكال؟ تبع الاندوميتريوم هيستولوجيكال. طب ليه؟ عايز استفدت من كل حاجه، استفدت من هو اناتوميكال تبع السيرفرز. ليه؟ علشان اما السيرفكس الضعيف يقدر يعمل لور ترانسفيرمنت يعمل لها كمان ايه؟ ضعيف والله مظلوم. طيب وليه يا دكتور ربنا سبحانه وتعالى اخر كلمه؟ ده اللي الاندوميتريوم ده تحت. علشان حضرتك الاندوميتريوم ده اللي في الحته بتاعت الاوري تران سيجمنت يبقى اسمه اندو ايه؟ اندوميتريوم. لان البيبي كله موجود في كافيتي واحده اسمها الايه كافيتي؟ اندوميتريوم كافيتي. فما كانش ينفع ان الحته بتاعت الاسمنت دي تتغلب بالاندوميتريوم، علشان اما الحته اللي بشاور عليها دي تكبر هي كمان يبقى اسمها ايه كافيتي؟ اندوميتريوم كافيتي. مش انا بقول لكم البيبي موجود في الاثنين في الابر واللورال جراند سيجمنت وكل اللي حواليه ده اسمه اندوميتريوم كافيتي. عشان كده الحكمه الالهيه ان كان لازم هذا الاندوميتريوم ايه؟ ايه؟ علشان يوم ما يكبر يبقى اسمه اندوسيرفكس ولا اندوميتريوم؟ عارف لو ما كانش كده لو ده كان كبر يبقى اسمه اندو ايه؟ اندو سيرفكس. والاسمى الاتنس مش بيكبر في رحم المرافق، امال بيكبر في عنق الرحم. عشان كده كان لازم ده يبقى اسمه ايه؟ اندوميتريوم. والله اعلم، واشوفكم على خير.